بسم الله الرحمن الرحيم. خد بالك بقى من المعادلة دي جيدا. القلب عبارة عن عيون البصيرة. قلب الواحد فينا كده أبيض خالص، أبيض كده أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على الإيه؟ البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. القلب بتاعك أبيض، هو أبيض خالص الفطرة، وهو إيه؟ كله بصيرة، كله عيون، بيشوف المرض اللي داخل، الفتنة اللي داخلة، القلب بيشوف وهو اللي بيسوق. ولن ترى ملكا تطيعه رعيته قط مثل ما ترى القلب من الخلق. يعني لن ترى ملكا قط من الخلق تطيعه رعيته زي القلب. لو أمر الأمر اللي مستحيل اللي فوق النظر بتعمله. عشان كده سيدنا عروة ابن الزبير رضي الله عنه قالوا له: هنقطع لك رجلك عشان فيها الأكلة، تاخد دواء يخدرك بنج؟ فقال: لا، إن الذي يأخذ هذا لا يعرف ربه ساعة. بيجي عليه وقت ما بيعرفش حاجة. وأنا ما أحبش أقعد ما أذكرش ربنا، هو مش حرام بس أنا لا، أنا عايز أذكر ربنا، أفضل دايما ذاكر ربنا كده. إنما ابتلاني ليختبر صبري. طب نعمل إيه؟ قال: إذا قعدت في صلاتي مددت رجلي، حينها فاقطعوها. يعني الصلاة دي زي البنك بالنسبة لك؟ كل موضوع إن القلب مركز، لما ركز سحب القوة من الرجل، ما تحسيش، ما حسيتش، ومن بقية البدن ما بيحسش بحاجة، مش حاسس بحاجة خالص. فقطعوا رجله فما أن ما قالش آه واحد. على فكرة القصة دي كثيرا لما أذكرها للإخوة أقول لهم المقطع ده، لأن القصة دي عجيبة قوي. ممكن الواحد صدق كده تقطع رجله وهو قاعد ومن غير بنج ولا حاجة بس عشان صلى وما قالش آه واحدة، لحد ما صبوا عليها لما جم يحسموها بقى، يحسموها بزيت ساخن، لما جم يحسموها أخشي عليه. إنما قبل كده ما كانش في حاجة، ساكت خالص. والمنشار بقى ما كانش، يعني منشار تقطع. القصة دي الشيخ أبو إسحاق الحويني عافاه الله وشفاه بيقول: وقفت على طرقها، جمعت كل طرقها، فقف شعري. قف شعري يعني ايه؟ شعر دماغي وقف. ليه؟ انا كنت معتقد ان لازم يبقى فيها ضعف ولا معقولة ويبقى ده الاختيار. قال: لقيت اسانيدها صحيحة وحسبك به معرفة. صح ولا لا؟ القلب امر الامر خلاص. ايه اللي بيحصل من النفس بقى؟ النفس واقفة ايه؟ والقلب اهو، تيجي فتنة تروح خبطة على عينه، تقوم معمياله عين من عيونه. تيجي فتنة تانية تعمله عين من عيونه تانية، تالتة رابعة خمسة، فيضعف بصر القلب. تقوم تيجي النفس تقول له ايه؟ ابص لك انا، انت مش شايف، اوريك انا، ادلك انا. طب والنفس دي اخبارها ايه؟ صفاتها ايه؟ ان الانسان خلق هلوعة. ده صفات، ده هو ده نفسك، دي نفس الإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. دي نفسك بتقعد الدين يهذبها بالشكل ده، تنحو إلى الفطرة. الموضوع إن النفس لما تيجي هي اللي تسوق بقى، يسوقك بقى الهلوع الظلوم الجهول الكفار، ده اللي هتسوق. ولذلك ترى الاختيارات في غاية السوء. تعرف ان في الحقيقة اللي بيسوق هي الجهلة دي، الحمقى دي. عشان كده تلاقي زي ما انت شايف كده، تلاقي حد عايز يتكلم في انه لا، ده ما فيش مانع ابدا ان الواحد يزني قبل الزواج. وانتوا بتقولوا كده ليه؟ ومقتنع قوي. وبعدين انت ممكن تلاقي اللي بيتكلم ده مثلا، ولا بتتكلم دي قاعده كده وحاسه انها عبقريه، بتقول كلام بقى كبير قوي قوي، وهي بتقول كده ليه؟ اصل تعرف على طول القلب مش موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء. هي دي اللي بتعمل عين بقى، تقوم جايه نكته سوداء تقفل حته في القلب الابيض ده. وأيما قلب أنكر نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب، تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. كالكوز زي الكوباية، دي لغة عربية صحيحة فصيحة، كوز كوباية. الإيمان في القلب مليان كده، وطول ما القلب معتدل يا إخوة كده مستوي واقف على حيله كده، طول ما الإيمان يصح أن يدخل فيه، الإيمان نازل كده واو. أول ما بتيجي الفتنة تقوم خبطاه ما تبتش، يحصل إيه؟ كالكوز مجخية، مجخيا يعني مائلا، مش يعني منتكسا، لأن القلب المنتكس كده اللي فرغ كل حاجة جواه قلب الكافر. إنما المؤمن لا تزال لا إله إلا الله تناضل عن صحة قلبه. عشان كده ربما يود الذين كفروا لو كانوا مهما حصل برضه هيبقى هو ليه فضيلته إن يتعذب شوية ويطلع، إنما اللي مش طالع منها الكافر خالص. فتفضل القلب كده كل ما تيجي فتنة تضربه، صحيح انت ما تبتش يروح مايل كده، بيحصل له ايه لما يميل؟ يحصل له حاجتين، يفضي شوية مية زي الكوباية بالظبط كده، يفضي الإيمان، ويصعب دخول الإيمان من الخارج إليه، بيفقد اللي في الداخل ويصعب دخول اللي في الخارج. تيجي نازل المية عمودي كده، يقوم شوية ينزلوا هنا وشوية ينزلوا بره. عشان كده كثيرا ما أضرب هذا المثال، تلاقيه في شهر رمضان معاك واقفين وثلاثين يوم بنصلي التراويح وآخر عشر أيام مجتهدين تقريبا ما بننامش، زق اللي نايم جنبك الله يخليك، تقريبا ما بننامش شهر رمضان، تصور تقريبا ما بننامش والدنيا ماشية وزي الفل، يوم العيد فجأة ألاقيه راح خارج واقف على جنب وبيلف سجارة. يا نهار ابيض، مش انت اللي كنت لد؟ احنا كنا لسه امبارح قاعدين بنعيط انا وانت مع بعض جنب. ازاي حصل ده؟ الموضوع ان القلب فيه ميل. ما عشان كده يا اخوانا ده علم، ده علم. اوعى تفكر ان انت انا جاي احضر درس يذكرني بالاخره وما اعمل ايه؟ والله لا اله الا الله وخلاص كده ونروق. ده علم بيدرس وصنفت فيه التصانيف. ولما ضعف رافد هذا العلم عن الامه دخل رافد الفسوق، بقى في فسوق في العلم، بقى تلاقيه عالم وايه وفاسق فعلا، بيفسق في فاسق في علم بجد. ليه اللي حصل؟ ما فيش تقوى، ما فيش ده، ما فيش السلف بيقولوا كان الغلام اذا نسك واراد ان يطلب الحديث تعبد 20 سنة. هو العلم ده يقعد ياخد من العباد يعلموه ايه. سيدنا عبد الله بن عمر قال ما شبعت قط مذ اسلمت. تستفيد انت ايه من الكلمه دي؟ انه اول ما اسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خدوا علموه، اما جم علموه اول حاجة علموه ايه؟ علموه فقه قلبه، كيف يمتلئ القلب بالتوحيد. فقالوا له خد بالك القلب بيتعب لما تاكل كتير يبقى فيه تخمة، القلب بيتعب لما تتكلم كتير في الفاضي، القلب بيتعب لما تنظر كتير للفاضي او للمحرم، القلب بيتعب لما تنام كتير، مهلكات القلب. علموه ده اول حاجة بيتعلمها، لازم تعلم كده. انت عايز تروح ولا ايه؟ قول لي مكانك بعيد، مدينة نصر ولا مصر القديمة؟ فال بيتعلم ده أول ما يتعلم، لما بيغيب ده عن الإنسان بيحصل والعياذ بالله يحدث هذا الأمر، يحصل فسق ويحدث في الأمة نفور. يقوم القلب كده، يقوم لما يميل يبدأ يفرغ اللي جواه المخزون بتاعه، ويبدأ دخول الإيمان في قلبي صعب. فاللي بتلاقيه في شهر رمضان مني ومنك من بكاء ورقة ومش عارف ايه، وتلاقي نقيده بعد كده لما طلع العيد اللي حصل ايه؟ ان نزلت، بس نزل رزاز القلب مش معدول. فلو القلب معدول كان هينزل كتير تثبت بيه، انما يدوبك رزاز حاجات بسيطة، كل شوية يميل كل شوية يميل لحد ما تلاقي الامام ما بيدخلش خالص، بقى ده قاعد يخبط في الايه؟ في الحيطة دي بتاعت الكوباية، والمخزون اللي جوه انت قاعد تصرف من رصيدك ومن حسابك، قاعد تنزل في الرصيد تنزل في الرصيد تنزل في الرصيد لحد ما يحصل بقى كالكوزي مجخين. ايه اللي حصل له بقى؟ مال، فبقت عينيه عامله كده، ده قلبي وقلبك اهو، بقت عينيه عامله كده اهو. يعني لما نعمل معاصي يبقى زي الانسان اللي قاعد كده عامل كده اهو. فلما تيجي تكلمه وتقول له ايه رايك في العمود ده، يقول لك اجمل حاجه فيه ان راس العمود رخام. جميله يا عم، مش راس العمود اللي رخام، ده رجليه اللي رخام. لا والله ده راس العمود اللي رخام يا جدع، فوق الرجلين اللي رخام. لا هو المصحف. ليه؟ اصل انت باصص كده وهو باص كده، فشايف الرخام اللي تحت فوق. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. اهو ده بقى بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته. تفضل ماشي. انكى امراض القلب واصل امراض القلب مرض اسمه استيلاء النفس على القلب. هو ده أهمتهم أنفسهم، عايز القلب ينتفض يقول لا وعي ما تسوقيش أنت بقى سوء أنا. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأى الفؤاد ما لم ترى الأبصار. إذا أفاق القلب فوق كده يشوف حاجات عينيك نفسها ما بتشوفهاش، إنما تراها بصيرة قلبك.